إذن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، فتلقى آدم من ربه كلمات. هل هذه الكلمات مبهمة؟ تلقاها آدم أي قبلها أو تلقنها فكانت سببا لأن يتوب عليه، ولعلها دعوته إلى التوبة وليحاء أن يقول ربنا ظلمنا أنفسنا، أو إعلامه أنه قد عصى بقوله تعالى: ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين، فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، قبل توبته. ولم تذكر حواء هنا لأنها تابعة له، لأنها دخلت ضمن الاستغفار. والذين كفروا، نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى إرشاد إلى طريق الحق بكتاب أو وحي إلى نبي، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس من شأنهم أن يخافوا عليهم غيرهم، أو لأنه الواقع، لأن من عرفهم لا يخاف عليهم العذاب ولا يحزنون كما يحزن أعداء الله إلى آخرة، لأنه قابل ذلك بقوله تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الكافرون هم الجاحدون لشيء مما يجب الإيمان به، والمكذبون بآيات الله هم الذين يقولون ليست آيات توجب الإيمان بما تدل عليه، والآية هي العلامة الدالة، ومنها آيات القرآن لأنها تدل على الحق. إذن استكمال قصة آدم عليه السلام، قلنا لما عصى عليه السلام يعني نبهه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك، قال: فتلقى آدم من ربه كلمات، إما أنه تلقاها أو لقن أو علم بها فتاب عليه، وهي وردت معنا في آية أخرى، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فتقبل الله سبحانه وتعالى منهما التوبة، وقال أن هنا ذكر آدم فقط، ولذلك حواء دخلت مع آدم في الكلام. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي، لو من هنا يتضح لنا أن المسألة ليست هناك هوادة بين الله وأحد، حتى ولو كان نبي من أنبيائه. فآدم عليه السلام لما عصى رأى المعصية مباشرة ورأى العقوبة مباشرة، فلولا أنه تاب. ولذلك يقال أن آدم عليه السلام من يعني عندما ارتكب المعصية قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، اعتراف نعم بالخطيئة، واعتراف وتوبة صحيحة، وهذا دليل تواضع ودليل معرفة حق الله سبحانه وتعالى. بينما الشيطان الرجيم قال: ربي بما أغويتني، نسب الإغواء إلى الله سبحانه وتعالى ولم ينسب إلى نفسه، ولذلك هذا لم يتب وهذا تاب. نعم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. إسرائيل هو نبي الله يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل عليهم وعلى نبينا وآله الصلاة والسلام. وبنو إسرائيل هم أهل الكتابين التوراة والإنجيل، وقد أجمل النعمة هنا وفصل فيما بعد بتعداد نعم كثيرة. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نعم كثيرة لا تعد ولا تحصى. وأوفوا بعهدي، العهد العام هو على قبول التوراة وذكر ما فيها من الإنذار والتبشير وغير ذلك، ويأتي ذكر مواثيق أخذت عليهم في آيات أخرى. أوفي بعهدكم، أوفي بعهدكم. فسره في سورة المائدة في قوله تعالى: لا أكفرن عنكم سيئاتكم ولا أدخلنكم جنات، إلى آخر الآية. وإياي فارهبون، الرهبة الخوف، أمرهم أن يخافوا الله ولا يخاف أحدا إلا الله. إذن اذكروني أذكركم، قال الله سبحانه وتعالى، وهنا أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، يعني كونوا مع الله يكونوا. هذا في قول ابن عباس حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، لما قال له: احفظ الله يحفظك. فالإنسان إذا كان الله معه، إذا كان مع الله فالله معه، ومن ذكر الله ذكره الله. يعني إذا ذكرني عبدي في ملأ ذكرته، إذا ذكرني عبدي في نفسه ذكرته في نفسي، أي في الغيب عند الله سبحانه وتعالى. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من الملأ الذي ذكرني فيه. فهنا عندما يقول الله سبحانه وتعالى: أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، أنتم أوفوا بعهدي الذي أمرتكم به من الطاعة والعبادة والالتزام والاستقامة، أوفي لكم بالعهد الذي وعدتكم به وعهدتكم به أن تدخلوا الجنة وكفر سيئاتكم أن أعمل كذا أن كذا. هذا مقابل هذا أذكركم. نعم. وإياي فارهبون. قلنا الرهبة الخوف أمرهم أن يخافوا الله ولا يخافوا أحدا إلا الله. يعني إذا الإنسان وصل إلى أنه لا يخاف إلا الله, البعض يفهمها خطأ, يقول أنا لا أخاف إلا الله. طيب ما اختلفنا كلنا ما نخاف إلا الله, لكن قد يأتي يأخذها بمعنى آخر خاطئ تماما, يرتكب المخالفات ويكون قليل أدب ويكون كذا وكذا ويقول أنا ما أخاف إلا الله. ما هو كذا. ولا تأتي بالمسألة بهذا أنت لا تخاف إلا الله, ما اختلفنا أنك لا تخاف إلا الله, لكن ما المسألة أنك أنت ترتكب السيئات وتقول أنا لا أخاف إلا الله. لا, أنت خاف الله حتى تخاف منك الأشياء الأخرى, ولكن متى يكون مخافة الله؟ عندما تعرف أنت حقوق الله وحقوق الناس وحقوق الآخرين عليك, حتى الطريق لحق عليك. لذلك النبي صلى الله عليه وآله قال حتى الطريق لحق على المسلم وعلى غير المسلم, حتى الشجر له حق عليك, حتى المكان الذي أكرمكم الله تجلس تبول فيه له, يعني المكان له حق أن لا تنجس المكان الذي يعني أو ظل أو مكان شجر أو كذا وكذا. فالحقوق كثيرة. ولذلك يقال في العلم أو في الحديث يقال أن حقوقك أو حريتك مطلقة, حريتك مطلقة أو حقوقك مطلقة ما لم تصطدم بحرية الآخرين أو بحقوق الآخرين. لا, فتوقف هنا. نعم, هذه قيود, هذه قيود. وكذلك مع الله سبحانه وتعالى, فأنك تخاف من الله سلمنا وكلنا نخاف من الله, لكن أن تأتيني وتغتصب أموال الناس وتأذي الناس وتقول والله أنا ما أخاف إلا الله, طيب خاف من الله واترك الناس. إذن وإياي فارهبون أي لا تخافوا إلا أنا. هذا الخوف هنا بمعنى في الدين وفي الاستقامة. ولذلك إن أبو ذر وغيره قال أني عاهدت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن لا يأتأخذني في الله لومة لائم إطلاقا, لكن بعلم وببصيرة وباستقامة, وليست المسألة مسألة مجرد. نعم. وآمنوا بما أنزلتم مصدقا لما معكم, وهو القرآن الكريم, الخطاب لبني إسرائيل قلنا, وهو القرآن الكريم. وفي كونه مصدقا لما معهم قطع لعلتهم, لأن الإيمان به لا ينافي الإيمان بما معهم, الإيمان بالقرآن لا ينافي الإيمان بالتوراة الصحيحة. ولا تكونوا أول كافر به, لأنهم بسبب الكتاب الذي معهم يقتدي بهم بعض الناس في الكفر, فنهوا أن يكونوا أول هذا الفريق أي قدوته ومتبوعه, لأن ذلك جريمتان, جريمة كفرهم وجريمة صد الناس عن دين الله. ولذلك يقول في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة, ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة, لا ينقص من وزرهم شيء. ولذلك التحذير لبني إسرائيل لا يكونوا أول كافر به فيأخذوا الجريمتين الكفر والاقتداء بهم. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أي لا تتبدلوا بها متاع الدنيا, فإنه قليل بالنسبة للثمن المدفوع فيه, ولأنه يفنى عن قليل. وإياي فاتقون, فالتقوى تنجي من عذابه وما لحقهم من ضر مع التقوى, فهو خير لهم حتى لو قتلوا في سبيل الله. ولا تلبسوا الحق بالباطل, لا تخلطوا الحق بالباطل ليقبل الباطل بسبب اختلاطه بالحق, وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أنه الحق الذي أخذ عليكم أو أخذ عليكم الميثاق, لتبيننه للناس ولا تكتمونه. لبس الحق بالباطل, وهذا ما نعاني منه الآن وما تعاني منه الأمة وما يعاني منه الناس, لبس تلبيس الحق بالباطل. فكما قال أمير المؤمنين سلام الله عليه في الصفين لما أوشكت على نهايتها, وأوشك النصر أن يكون حليف لأمير المؤمنين سلام الله عليه, ورأى معاوية وعمر بن العاص أن الهزيمة حلت بهما, فقال معاوية لعمر هل من شيء في مخبأتك؟ معك شيء الآن؟ خلاص وصلت. قال نعم, لكن ما هو مجان, ما هو مجان. ما قد بعنا قد بعنا ديننا بدنيانا يا معاوية، وقد يعني خلاص احنا متضح لنا الامر جليا اننا يعني اصحاب باط. قال فما قال بمصر، قال في ذا الوقت احنا الان ما قال الكلام سمعته بمصر اكتب. قال طيب قال اكتب اكتبها بمصر، ماذا يعني شيء مقابل انا بعتها خلاص بعت كل شيء على الاقل احصل شيء. قال قبحك الله كذا يعني اسمع، قال ولا تسمع الا قد دونت العهد. نعم هيك معروف. قال كتبها له، قال يعني اخلص علينا اذا كان الامر كذاك المساله. ما عاد مالك بن الاشتر رحمه الله ورضي الله عنه وارضاه يعني يقول قال عيروني انفسكم فهاق ناقه، قال انتهت القضيه خلاص ما عاد الا حق حلب ناقه. قال ان عندي امر يقوله عمرو لمعاويه يعني ساظهره عليهم، ان قبلوه اختلفوا وان رفضوه اختلفوا، يعني خالص المساله. قال اخرجها ما في مخبأتك. قال اذا اخرج المصاحف وارفعها على رؤوس الاسنه وقل الحكم لله، احنا بيننا وبينكم كتاب الله، إن قبلوه اختلفوا وإن رفضوه اختلفوا. فخرج الخبيث وأظهروا القرآن وطلبوا، فوقف الجيش جيش أمير المؤمنين. وكان مالك بن الأشتر يعني قال وصلنا قدهم على قبة معاوية، يعني قال أفي أعيروني أنفسكم في هاق ناقة، ما عاد المسألة مسألة أمير المؤمنين يقول لهم، قال إنها كلمة حق أريد بها باطل، هذا التلبيس، هذا التلبيس الحق بالباطل، إنها كلمة حق أريد بها باطل لا تصدقوهم. قالوا أما أنك تنزل حكم الله ولا والله كفتناك أنت ومالك وسلمناك المعاوية، انتهى يعني. فلذلك يعني من التلبيس، وهذه هي الإشكاليات وما نعاني منه اليوم من التلبيس الحق بالباطل. قد يأتيك إنسان يقرأ هذا القرآن بهذا الصوت الشجي وكذا وكذا وكذا، وسمعته يتحدث يفسر القرآن بغير القرآن، أو يأتي بأحاديث غير الأحاديث، أو يأتي بكلام غير صحيح، ولكن عندما يسمعه العامة يسمع هذا البكاء وهذا النحيب وهذا يقول والله صدق هذا هو. ولذلك احنا الآن نرى ما الأمة فيه من المصائب، من القتل، نعم من القتل ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وكلها باسم الدين وباسم التلبيس على المؤمنين، الباس الحق بالباطل، تلبس الحق بالباطل. وأصبحت اليوم الناس في في في في عجة عمياء، في عجة عمياء ليس لها لهم منها مخرج إلا كما قال الله سبحانه وتعالى يعني بالعودة إلى الله وإلى كتاب الله، ولو ردوه إلى الله وإلى الرسول نعم، وفي أخرى وإلى أولي نعم العلم. فالمسألة لابد من العودة إلى الله سبحانه وتعالى، ونرى كتاب الله ماذا قال لنا وماذا أمرنا به، اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ونرى ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به، وهذه ضمانة ولكن الناس رفضوها، يعني رفضوها تماما. وآمنت بالله يعني في الأخوان من الأولاد أرسل لي مقطع للدكتور عدنان إبراهيم في الفقه الجريمة يتحدث عن الفرق الإسلامية وكذا وكذا، حتى وصل إلى الزيدية وتكلم عن الإمام المنصور بالله مع المطرفية. فردينا رد بداية يعني قلنا نحن مستعدين للحوار وللنقاش مع هذا الدكتور، ولأنه حقيقة رجل عالم كبير جدا. أمس يعني ردود كثيرة كانت، من ضمنها أحد الأخوة في اليمن استصرخ كل الدكاترة والفلاسفة، اخرجوا هذا المستورد هذا، يسب في الإمام المنصور بالله، وفيه ما قد تكلمنا في الموضوع أصلا، ما قد دخلنا حتى في الحوار، لا مجرد أن قلنا أما أن تقبلوا أبو بكر وعلي بن أبي طالب فيما فعلوا حروب، هذاك حارب المسلمين وقالهم أهل الردة واتفقوا مع الصحابة وحاربهم لأنه ارتدوا بسبب أنهم لم يؤدوا الزكاة، مع أنهم يقولوا إحنا سنؤديها، وأجمعوا الصحابة على قتله وقتالهم ولم يقبلوا منهم شيء حتى سبوا. أو تقبلوا من الإمام المنصور بالله كما قبلته من علي بن أبي طالب في قتاله للناكثين عائشة أم المؤمنين والزبير وطلحة ومن معهم وقاتل وكلهم يشهدوا أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكان منهم قتلة عظيمة. وكذلك في صفين وكذلك في النهروان. نعم. فهذا أما أن تقبلوا من هؤلاء، تقبلوا من الإمام ما قبلتم أو تردوهم كلهم، قامة القيامة. كيف قلنا بالعكس؟ عاد هذا يعني عاد ما وصلوا إليه المطرفية من أفكار ومن خروج عن الدين أشد. قالوا طيب لماذا لا تقبل توبتهم؟ قال ولماذا لم يقبلوا الصحابة توبة أهل اليمن اللي كانوا مع الأسود العنسي بعد ما قتل؟ رفضوا يقبلوا منهم التوبة. قالوا وش يعني وش يدرينا أنهم تابوا صدق؟ وأمروا بقتلهم. فالإمام كان في حواره ونقاشه معهم نقاش قوي جدا جدا. لكن ترى هؤلاء أمس استنفروا كلهم، الدكتور فلان والفيلسوف فلان ولا لا لا، قلنا تفضل تعالوا خلونا نطرح الموضوع للبحث، إن وجدنا أن الإمام المنصور بالله مخطئ قلنا هو مخطئ، لن نتعصب ولا حطيت العنوان مستثير وأنا قاصد فيها عنوان المشاركة، وضعتها مستفز الدكتور عدنان إبراهيم وجدي، فقالوا ها شوفوا كيف أنه، وأنا يعني أنا عامد في ذي الكلمة وأدري ماذا وراها، يعني ما وضعتها من باب وقامت الدنيا ما قعدت في اليمن ما يعني، أما حوار عقلاني ما بالله قلت هو هذولا مستوردين، هذولا من فارس، هذولا كذا وكذا. قلنا أقول ما شئت، مسألة علم وطرح علم، مسألة تطرح ومسألة ترتفع. فلذلك هذا تلبيس الحق بالباطل، عندما يقبل من شخص ولا يقبل من شخص. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ولا تلبسوا الحق بالباطل، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، عطف على وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم، ولكن خصت هذه لعظمتها في الدين اللي هي الصلاة والزكاة، واركعوا مع الراكعين. نعم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب؟ والبر ضد الفجور وهو الإحسان وفعل الخير، ونسيان أنفسهم أنهم يغفلون عن أمرها بالبر، لأن أذهانهم موجهة إلى الأغراض الدنيوية، وما يدعو إليه الحسد والكبر من الكيد للمسلمين والطعن في الدين والتكذيب بآيات الله، فهم بمعزل عن أن يأمروا أنفسهم بالبر، كأنهم ناسون له أو هم ناسون له حقيقة، والتوبيخ لهم على الجمع بين الأمرين لا على أمر الناس بالبر. أفلا تعقلون؟ تبكيت واحتجاج عليهم بالعقول، لأن من شان العاقل أن ينصح نفسه، أن ينصح لنفسه ويتدبر عواقب الأمور. فتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، ويا ما أكثر ما أحنا اللي نأمر الناس وننسى أنفسنا. وهذا لا شك فيه أنه موجود مع إذا ما قلنا الكل فالأغلب. واستعينوا على القيام بما أمرتم به في الصبر والصلاة، من حيث أن الصبر يتعود تحمل الشاق على النفس حتى تألفه نفسه، ومن حيث أن الله معه يعينه ويقوي إرادته. وأما الصلاة فلأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فبذلك تنهى عن الحسد والكبر ويسهل الإيمان، وإنها لكبيرة، فالإيمان بالقرآن وما يلزم معه من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وسائر الشرائع الناسخة لدينهم الذي نشأوا عليه وتعصبوا له، ومصيرهم تابعين لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو من ولد إسماعيل، وقد كانت النبوة والكتاب في بني إسرائيل، وأسباب غير ذلك كلها تثقل من أجلها إجابتهم إلى ما دعاهم إليه من الإيمان بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشغلهم عن ذلك بالكبر والحسد إلا على الخاشعين، إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين ذلت قلوبهم لله، فلا يريدون إلا ما يرضيه، ولا مجال في قلوبهم للكبر ولا للحسد. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. أمر من الله سبحانه وتعالى لمن أراد أمر أن يستعين على هذا الأمر، أو على حتى نفسه وعلى طاعته وعلى صلاته وعلى زكاته وعلى كل شيء له في حياته، استعينوا بالصبر، فالصبر هو رأس كل شيء وهو سنام كل شيء في الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله: منزلة الصبر من الإيمان كمنزلة الرأس من الجسد. ولذلك هذه نعمة عظيمة وأجر عظيم، أجر نهر بل محيط من الأجر للصبر لا يعرفه الناس وبالذات المؤمن، فالبعض ينسى منه، بينما هذه النعمة العظيمة قل محيط من الأجر يستطيع الإنسان أن يعيش في كل لحظة، أن تصبر على ما وقع عليك، أن تصبر وأنت تسمع هذا اللغو وهذا الفجر وهذا الكفر وهذا وتتحمل في نفسك وتصبر، هذا صبر. أن تصبر على أن تسمع من غيرك من يحرف الدين ولا تستطيع أن تعمل شيء، وهذا صبر. أن تصبر على الصلاة وهذا صبر. أن تصبر على الطاعة وهذا صبر. أن تصبر على الذكر وهذا صبر. هذا كله صبر، والصبر ليس له جزاء، لا يقارن مع غيره. ولذلك يقال في الحديث أن عندما يموت الإنسان ويأتيه العذاب وكذا، تأتي الصلاة عن يمينه فتدافع عنه، ويأتي الصيام عن يساره فيدافع عنه، ويأتي كذا ويأتي كذا ويأتي كذا فيبقى، فيأتي الصبر فيغلفه ويحيط به من كل مكان، ويقول ليس لأحد إلى هذا طريق. ثم يتصور له عنده عمل صالح أو رجل صالح يبقى معه حتى قيام الساعة. نعم، فلنعرف، لأن احنا نغفل عن مسألة الصبر ونعتقد أن الصبر ما بالله إذا قطعونا وإذا سووبنا. نستطيع أن نعمل من كل شيء صبر، نستطيع أن نعمل من كل شيء صبر، ونستطيع أن نجعل من هذا الصبر عبادة، عبادة. حتى وأنا الآن بعض الأولاد وكذا وكذا يرى أن المدرسة متعبة، أستطيع أن أفعل من هذا المسراح وكذا وكذا أنه صبر، لأنني في طاعة، ولأنني يعني هذا تحصيلي العلمي لفائدة أنا أريدها لله سبحانه وتعالى في المستقبل. وإذا أنا كل حتى عملي، حتى حركتي، حتى خروجي، حتى دخولي، أستطيع أن أعمل فيه ما شئت، ولكن هذا هو الصبر، أن أعود نفسي على أن يتعامل مع هذا الشيء أنه صبر. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فالصبر هنا يجب أن نتعلمه جميعا. نعم نعم، إذا ما تقدر وش بتسوي؟ بتروح أمريكا هذا الحين تضرب بالطيارات، وش بتسوي؟ بتشيل الخذاف وترمي؟ ما معك إلا تصبر. صبر إجباري، يعني عندما يكون الأمر أكبر منك، أكبر من طاقتك، لا تستطيع أن ترد، أو يأتيك ظالم أو كذا أو كذا أو كذا، فالمجال مفتوح للصبر. فالإنسان حتى في هذا عندما يسمع أن هناك مسلمين قتلوا، يعني لا بد أن يتألم، لا بد أن يتألم، ولكن يصبر حتى يكون هناك أجر في كل شيء. حتى المجاعات هذه اللي نراها، المجاعة التي تراها، تصبر، يعني تعرف أن هذا بلوى ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن تحس في نفسك شيء من الحسرة فتصبر على الشيء ذا. فالصبر دائما مأجور الإنسان عليه. نعم. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، المراد أنهم يظنون قرب لقائهم لله وقصر مدة بقائهم في الحياة الدنيا، فالمهم عندهم الاستعداد للقاء الله، وأحسن الاستعداد الجهاد في سبيل الله والتعرض للشهادة في سبيل الله. ولذلك فهم مشتاقون إلى الإقدام ومشجعون لأصحابهم ليتم الغرض المطلوب حتى يفوزوا بالنصر أو الشهادة. فهذا المعنى هو المناسب للسياق، وأنهم إليه راجعون، يرجعون إليه وحده ليحكم فيهم ما يريد. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ولا أحد يزعل ما فضلهم، لكن إذا قلنا المحمد قامت الدنيا قرحت. إلى هنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد،